من وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام المؤمن المؤمن تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البلد ووالد وما ولد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد تقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد بسم الله يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه Come on. الله أكبر. لا ما صليت ما مصلي على الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وما أدراك ما العقبة فك عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا مسغبة وما أدراك ما العقبة فك عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا Thank you. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها ترجمة كذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله